الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وحول الشيخ رحمه الله وعن شداد بن عوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع من أيوين مرتبه قويا ماشى البقيع ليلة هذا قصبا وهو يحتجم سقو استوبي في رمضان منكو استوبي فقال وحولي أفطر الحاجم والمحجوم وأفر حاجمك وأهك الثمين يحجام فاعل الحجام محجومكنا وحويا مفعول به يعني اللي وسميني حجام ذا إلا توبي لبضوا أفرين رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. أرد حديث كان شداد بن عوف رضي الله عنه أفطر الحاجم والمحجوم سند كيس وصحيح على شرط مسلم وصحيح علم فربنا بانت حياش لما طريقك للدون بخسارة ري مركا ذو حقارة من الحلقات إن الحديث معلول يهي لكن حديث هو صحيح وعلم القارسم إذا مركوا حوليا الحديث الضعيف سيد هنا علا سيد لبضى طريقي كالدواني وخصى عروري أمر ودقات من وقت دقار رجمعين علم الصحيح شو حتمد أحمد بن حنبل رحمه الله إسحاق بن راهوي إمام البخاري أي مدي بوينيد إسلامك أما أهل حديثك وعد لك منها حق صحيح علي علي المديني يعثمان بن سعيد الدارمي إبراهيم الحربي وابن خزيمة والحاكم وابن حبان وابن حزم وابن المنذر والنووي وابن القيم وغيره من أهل العلم معاصرين تناوح صحيح يا الشيخ الألباني رحمه الله الشيخ الوادعي أسس الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين أي ماذا أقول من الحقيقة يا حديث حديث في طرق بخصار وري فربضا طرق لا فربضا لو حتمعي الإمام النسائي كتاب السنة الكبرى يكو تمعي حافظك وحدي فقد أجاد وأفاد أي ماذا طرق لا تمعي وكور رميي النسائي نسائي طرق لا تمعي انت وتمعي أجاد وأفاد إذا أصدت الوحى الجمعي طرق الحديث الزيلعي في نسب الراية يستغنى أصدت الشيخ الألباني رحمه الله وحول فقط شفا وأروى يعني و يا شيخ في دوني وشافيين طرق الحديث هل تذكر ذهلة استغنى الشيخ وحول كل بحث أدفي عن كتاب كيف إروى مرد الحديث على أي حالة صحيح وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم مركبه الرئيس تبنينك لو نعي قفك صوما قفك صوما أما لو كرهت لي أول ما كرهت مركبه الرئيس إلى كرهت الحجامة للصائم كي صوما مكا لو كرهت لي وحي أن جعفر بن أبي طالب احتجم وائستوبي وهو صائم تبع صوما فمر به النبي صلى الله عليه وسلم النبي إله بصمر فقال يحل أفطر هذان لبضن ويأفرين ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم إذا النبي إله ورخصي بعد انت أدبد في الحجامة للصائم كي صمنا انت أدبد ورخصي حجامتي وكان آنس وحوها يحتجم من الصواب وهو صائم نسبة صوما رواه الدارقطني وقواه إن كان حديث كهر دافن أقل أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم لفظه البقيع هذه اللغة التي تبالي حباليه اللغة التي تبقيع المعروف كاها يكوي على المدينة وخطأ فاحش وخطأ هذا اللغة التي وقصادا واحد على مكة سنة كي فتح مكة عام الفتح ايا قصادا الى عضي والنبي منوي الافطر الحاجم والمحجوم مرد غير قصادا ما يجب تبع عندنا مكة بقيع واحد كتها لمدينة سادر هذا وخطأوي لكن ذهبي رحمه الله وحاول لي هاي وحال غيابا ان لو قلت هذا بقيع سوق يعني مال سوق ان لو قلت هذا غيابا واين هاي بقيع من حباله مدينة فيها حديث آنس بن مالك أول ما كره الحجامة للصائم حديث كان وحد لشديسا شيء قدام إن شاء الله حديث كهرة يا شداد يا كهرة يا حديث الشداد وحد لشدي علماء يكتغي إن حجامة بسون كبرونيس والنبي يقول أفطر الحاجم والمحجوم جماهير أهل العلم يقول كتغي إن التبينين حجامة دي مركو هرنا وحويان حديث كان أفطر الحاجم والمحجوم إلا نسخي بشيئين وحنا لغو نسخي حديث كان والنبي يقول أفطر هذان إلا بلا طي أفرين يعني حاجمك ومحجومك لبا الله يتنوع أكو أفر ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم إنه النبي يقول رخصي لما تنوع مركو هرنا ويقولين كيرتا إنك ولا رخصي مكا إنه منسوخة حيثكم كي هرنا أيه وشيلي يا بني لكن الحديث كان ضعيف منكر وضعيف ومنكر وله ثلاثة علل صدق علنا ولي وضعيف ومنكر صدق علنا ولي علتك واضحة كتر اللبنين ومتى وحويان لطعني خالد بن مخلد منك الله إله خالد بن مخلد إمام أحمد بن حنبل رحمه الله له أحاديث مناكير أحاديث مناكير أبو لي أحاديث مناكير الحديث اللي قد دي يقول لي نكاس أبو حاتم يكتب حديث ولا يحتج به لم يحتج سنه ابن سعد يحتج منكر الحديث ابن معين وضعيفي عقير الشيخ هذا وضعيفي رح نكاس السبو بخاري واري من رجال البخاري من شيء قدما إن شاء الله لابد أن يكون شرابا لابد أن الرجال البخاري وين لكن لابد أن وما رأسي ولا ضعيفي وحوالك الشريف فلابد أنه عبد الله بن مثنى بن عبد الله الأنصاري عبد الله ابن المثنى ابن عبد الله الأنصاري قال أبو حاتم شيخ شيخ وكلمة كلمة جرحني أبو زرع يحل وصالح الحديث النساء يحل ليس بالقوي أبو داون وضعيفي وعكلا ضعيفي عقيلي وعكلا ضعيفي أبو سلمة تبوذكي إيو والسادي رجع سنينك رحمه ضعيف زهد رحمه الله أيام ركو لوضع نفسنا ضعيف في كتابك تنقيح التحقيق دبتنا وحول احتج بهما البخاري وعفن وحول مع أن الرجلين احتج بهم البخاري لابد أن نمركوا شيئين العل العلم القاركين إذا ما كاي طعنيين وما كاي ضعيفين أي وحولي وحارنت عصيدة ولمن لقبه إن لوضع ننبأ وحجيسي بخاري رحمه الله لكن صاحب التنقيح نسب الرايها وكسر نقلي وحولي أصحاب الصحيح إذا رووا لمن تكلم فيه فإنهم يدعون من حديثه ما تفرد به وينتقون موافق الثقة وقامت شواهده عندهم أصحاب الصحيح وبخاري مسلم هذي كوريان عد لقاها بلي هو ليلي لنك أسوى ضعيف ليلي أوكله هذي ما كوريان أي كوريان أحاديث أي لك اليومان ويسكت حلام حديث كل الوريان ويكتنان وكو وعيني الدورتان وحي نمانك ثقاب ايكوا فقان شواهد الأسل مكا يكوكا مكا بخاري نمانك مكو حجيسان ايه نعنيه ما ها وحي حتى لك اليومين بحجيسان ايه وحي ثقاب ايكوا فقان بحجيستي شواهد الأسل مكا كو قمت تاس مكا وصار تاس وعلد الكواد علد اللبات أن الحديث بهذا السياق منكر سياق عين كان أهمك حديث فيه وليها أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو فمر به النبي فقال أثر هذا الحديث كهراء شداد بن أسمعين لو قلت لي من بو النبي قد بقيع كسمر هل كان نوع العدي جعفر بن أبي طالب أيامك وصومر يسوق الصوبا مركا لذنف الأثر هذا حجام دي سياق النوع هو منكر لأن الرواة الذين رووا هذا الحديث إنما ذكروا أن هذا كان في زمن الفتح رواة بثقات هذا الحديث كوريين وحي شيئين قصدني إن أتعظيني كالإصطابي إن النبي عليه الصلاة والسلام كي توبي يكي للتوبي اللي بضبه وعفرين وصنكوي وابري إن اقتصد في هذا الزمن كي فتح مكة كما هو صريح في بعض الروايات جعفر بن أبي طالب وحل الدلي دقال كي مؤتل أورنشري كهري فتح مكة وقد قتل قبل فتح مكة هي جعفر الدلي مكة قصد حقا في وقت موتي هاي سحالي فتح مكة يكن على قصد مكة مكة لفرطي يقصد العظيم وانا رمضان دباتنا جعفر بن أبي طالب انت ما كمل الفرن كهر مولنسي وعلى هذا فالحديث بهذا السياق منكر سياق مثلا سيره منكر وي. شيخ الألباني رحمه الله وحصان قلنا يا كلام حافظ بن حجر وليهي حافظك وحولي حديثك ومنكر متن جيس ومنكر انت سيقول لي منكرك حافظك وحولي اللي ان زمن فتح يا حي زمن فتح هاتي لكن سياق حديثك ما عدلي ما توجي وليه ومنكر ما بعضه وانت منكر كتر واحد قعد هاي روادي كالاتقاد كهابا وريي يعني اتصاد عليه في فتح مكة زمن كي فتح مكة اين العضي جعفر ابن ابي طالب وقت لا سواب موتانا مكة مكة ونغل منكر تاسوا اللبات تادر اجد با شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه وحيه قوله افطر الحاجم والمحجوم حديثها افطر الحاجم والمحجوم يعني ان لبضع صبايا افرين وسوك وبري حديث شيئا فإنه كان عام الفتح وحوها سنة في فتح مكة بلا غيب شكل عام هكذا في أجود الأحاديث سلاسي كتم الدولي أحاديث قوة ناكسا إن الزمن في فتح مكة يا حي لكوة منكر حديث فتح مكة هذا ليلة هذا صدوة يا حي إن جعفر بن أبي طالب صغره دوم ونكارك وشفت وحيك جدتها سحابي جاني وقت كان لقوة الرمي مبون نورين بقى خلتي وعدت طيب صاحب التنقيحنا ساسخ الوحيوري هذا حديث قال لو صحيح نسوي كده النبا وحجها بيرا تكوشر سمشرته وهي جعفر من أبي طالب وحل الدجال في مؤتتة وهي قبل الفتح وحديث أفضل الحاج المحجوم كان عام الفتح سنة كاسبوها وجعفر ملكي لذلك بعد يلا فرطي مكة وحوية مكة جعفر من الشيطان كان قال وش يا وأخي وحوية ما صحيح وعلد الله علد الصدحات وحكي كيف المخالف نينك لا عبد الله ابن مسنة إن اللي هو حويان ومن رجال البخاري لكن ده وسنة كيسة عفوا إن حفظي شيخ بالك شعري عبد الله ابن مسنة ابن عبد الله الأنصاري رواية دي سن واحد خلافي رواية وحكورين يا ثابت البناني عن ثابت ثابت وحكو خلافي أمير المؤمنين في الحديث الإمام شعبة من الحجاج فرواه عن ثابت قال سئل آنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف رواه البخاري شعبة وكوري ثابت ثابت نوح آنس بن مالك وحلويد رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قفك صوما حجامة المياد أديد الشرتين مياد أديد الشرتين قال لا ما يجوز إلا من أجل الضعف ضعف قفك وديت تقدرني وحسين قد عضو مويان لو ما ديد الشرين بوش بخاري بولي عبد الله بن مسنان أوحوري عن ثابت عن آنس أول ما كلها تحجامة للصائم ساتولي ما كان شعبة يا عبد الله بن مسنان دي الله وانينا نسكره ليه سرما ننا حفظ جيس الأخبار لا شيء ننا وإمام وي وأمير المؤمنين في الحديث فهو العلم شريبا سيدي بخاري الله بضل سيدي أدراد المخالصة لأسنا وحسي أكيدة بعض الحديث سيدي أدراد علم الوحي الأهلين لا يصح الاحتجاج به حديثا مع صحيح الحديثة لأنه شاذ الإسناد والمتن متن كيس نوع شاذ سنة كيس نوع شاذ سنة كيس نوع شاذ هو حويان هذا الرب هو منكر بعض عبد الله المسنة وتخلاف منك حبرا شعبة الحجاج ما تني قلت إنه منكر بقى كتيره سواء كان جعفر بن طالب ولا وش عليه يبقى الله صف مكانه هاي وواضح من مراني سمعها وياي حديثنا نمر عنه كلي سند كورة من هران نصر شيئا وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان نبي قوائل لكم شيء وقت أسلمي هي رمضان وهو صائم والحال هو صائم اكتحل وائل لكم شيء في رمضان والحال هو صائم نبي قلنا على الحال كونه صائما يعني صدى صوما نبي عليه الصلاة والسلام ويستوبي رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف كان كثير ضعيف الشيخ صائم أو شيء وفيه سعيد ابن عبد الجبار سعيد ابن عبد الجبار بكترة ضعفه النسائي وكذبه ابن جرير ابن جرير الطبري وحلو كذاب نسائي وحلو ضعيف سعيد ابن عبد الجبار نكته كترة وعكله كترة نك لا أضغ ومرقى وحويان حافظه لي وصدق ربما وهم هشام ابن عبد الملك الحمصي هشام ابن عبد الملك الحمصي حديث كاتب ضعيف الشيخ الألباني صحيح من الماجه وكصحيح إليه لكن سنة كيف هو ضعيف وعي ما كهرت انتي ناوك هدى في حجامة لا ينئيركم وقام لنا ان شاء الله تبدأ حديث من وشك الشيخ حديث البخاري وصوت عليه هره احتجم وهو صائم واحتجم وهو مسلم نبي قوائد صلي عليه الصلاة والسلام استقعوا صوما وانا استقعوا حرم حج قبل حديث كالبان نوحنا وشك انه نبي قد عليه الصلاة والسلام افطر الحاج والمحجوم كاستقعوا كاستقعوا يكالتوب يا لبضوبة سون كودوا وابري وافرين حديثنا صدق على آنس بن مالك إثناء صحيح أنا هين إن مركي هراء أي مركي وحوية النبي عليه الصلاة والسلام وشيغي إن إلا بضو بأي بوريان سونكو بوريو كي وعطوبي يكالتوبي الله وضو سونكو بوريان هذا الجبال لقرخصي أولي يقف كي صوح لأتعمل حكم كي هرنا ويهي منصوخ من الله مصخي سبح الحديث بن وشيغي صحيح حديث الله كم إلى واحد اللي شري جماهير وقلب أورام سأيجو حجامة الصون كم برنس تكلم واحد اللي شري قاصي وبرني سيدا جرادي أهل العلم يقول مسألة نوحي كليه إن لبق قول مشهور توبنين كم برني يا صون كم يسمى برني جماهير أهل العلم وعيكو تجان حجامدو إن نسون كبوريني من وأنا مذهب الأئمة الثلاث غير الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أحمد بن حنبل كرير صدح على إمامة هلا أبو حنيفة يا مالك يا شافعي وعيكو تجان إن حجامدو أما توبنينكو صونك إن نبوريني الإمام الماوردي ماوردي كتابك سحاويق الله إلى هذا نوحي النسبي أكثر الصحابة والفقهاء يقول الفقهاء لا يصحابي بذلذة ودنوح لكو تكسيهين صونكي إنونا برنينين توبنينكو الحافظ بن حجرنا جماهير سيوتيرين قلوا ابن حجي الجيسنة وحي حجي الجيسنة دلشان حديث كأوه الرياء بخاربه وري أما دين سكرة ورقنا أفر حديث بدلشان حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم نبي عليه الصلاة والسلام واستوبي صوما بخاري بقولي حديث قال الله عليه الدليشرين وحديث ثابت البناني قال سئل آنس بن مالك كهدرتين أخرين آنس بن مالك بل لو يدي رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قفك الصومات حجامة من يدي بكرتين أم ونعي كرتين قال لا إلا من أجل البعض قفك أودي تقدرني وحكي قالي موياني لو من عنشرين وحى مركة ويدي شبابة حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لي عهد الرسول كله مدي بشرنا عليه الصلاة والسلام إنه قف استوضع حديث كان بخاري بوري مد كان بخاري وري وكي نبي الله مطلقة احتجم ابن عباس احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم ما كوات معي واستوضع استوضع محرمة وانا استوضع استوضع صائمة حديث أبي داود ابن عباس اللي قررنا سيدوه كلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم إذا أصوم أو محرم أو حرم حتى قضاء أي استوابي وهذا حديث الإشكال ماله سحني إشكال الله هين حديث جبار ابن عباس يحج النبي وهو استوابي إذا أصوم وقت الصوم وكريم بشري حديث صلى الله عليه وسلم ابن عباس وحو شري إن النبي عليه الصلاة والسلام مر إن استوابي إذا محرم مرنا استوابي إذا صائم ما كوكا صاري محيري احتجم وهو محرم ومر قار إذا محرم أو حرم حتى قضاء oo aan soomanayn bu istoobay marna isaga oo sooman oo aan xaram xaq aan qabin oo xaq aan xidhanin ayaa istoobay laba xaalo oo kala duwan ibn abbas halkaan ku sheegay laakiin riwaayada abu daawud wuxuu israaciil isaga oo sooman oo muhrim ah ayuu marka wax weeyaan uu jamci yani isaga oo muhrim oo xaq tagay oo wax weeyaan xaram xaq qaba oo xaq xidhay oo waliba uu sooman yahay ayuu daasan istoobay xadiiska ayn kan oo kala ah culimadu سند كيس ويب عنين وين ضعيفين واحد كم درجة ما كان كهالي يحيى بن معين إمام أحمد بن حنبل رحمه الله من كتيرنا دواء وحويان من كتيرنا خا ضعيفين اللي ده يزيد بن أبي زياد القرشي ضعيف من قبل حفظه أحمد يحيى لم يكن بالحافظ ابن معين لا يستجيب بحديثه مر لم يحيى ليس بالقوي الله على أي حال منك ولا ضعيف ما كان أفرت حديث أي دليل شديد؟ أن دبتنا أحمد بن حنبل رحمه الله وحل جوري إن حديثك ومرك وعويان وحشري. وده حديث كان مؤسحين نبي إنه الصلاة عليه الصلاة والسلام. حتى علماء قارئين أي لهين بخاري حتى حديث كثير يحتجم وهو صائم ويحتجم وهو مفرم وضعيف. صوت وعويان ابن عباس والخلاف. ابن عباس مروح وهو صائم مروح وهو صائم محرم مروح احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم صدح رأى الرودك للدوام بلا وشعر وعلى هذا حديثكم واسحين بيش لقى المكة وحنا كم من عرقها سلايري أحمد الحنبل لفتيس ولا قصوريي وأحمد الحنبل حديثك ضعيف كبخاري لفتيس وهو ضعيف وي يعني حديث ابن عباس ابن القيم باك من الرجعي ونفاسه كليل من كوحوين حديثه وضعيف ولو بخاري بها كتير بيه مكا الحافظ من حتى السيس في عام بقوت حرمي كتاب التلخيص كان قدينا خلاصينه أفر حديث كان أفر وجب كله حديث كيه حديث كان من عباس والحكوص عروري أفر وجب وجه كواد ابن عباس وعلي التجم وهو محرم وهو مروي من طرق شتى عن ابن عباس وقال الحافظ واتفق عليه من حديث عبد الله بن البحيرة انه يستوي سبعه محرم وكليا وانا صومعي محرم ومحي يستوي حتى حبي ايو يستوي وقت صومعنا ما يهين رمضاننا ما يهين من مصومعي وافرنا وقال شيء ابن عباس انه يستوي النبي عليه الصلاة والسلام يستوي محرم بس على دولوري ابن عباس بن لوري طرق فربنا وكل الدوان ابن حجر نوحي رحمه الله واتفق عليه من حديث عبد الله بن بحينة بخاري مسلم وحي توافقين حديث عبد الله بن بحينة وكبير نجد ابن عباس احتجم وهو محرم نسائنا يغيره نوحي وري من حديث آنس وجابر حديث آنس جابر وقال صاحب التنقيح فأما احتجامه وهو محرم نبي عليه الصلاة والسلام توبنينك او استوبي استوبي او محرم مياه فمجمع على صحته ولا سوى فقسين صحيح تاسوى قرب قرر كاللبات اما وجه اللبات احتجم وهو صائم وصوم كل يوم ولا تعطى وصوم كل يوم احرام كلية مو صومنين كما هو الصومية احرام لكن مربوط وصوم كلية وان حرم حج انقبين يعني حج محرمين وصومية هيقول لكن السبب هو صوم باستوابي يا اللي قولي يساس الخلق اسمه ثابت حديث كان في صحيح البخاري بكس غيهي من طريق أيوب عن إكرمة عن ابن عباس طريقة صحيحكي طريق كلاس أروري ورواه أحمد والنسائي والطبراني وغيرهم من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس طريق كلا اللي قولي هذا احتجم وهو صائم لبطريق اللي قولي طريق وحولي بخاري وأيوب عن عكرمة علي بن عباس. طريقنا وحورين نسائي يا أحمد بن حنبل يا طولاني يا غيركم. طريق الحكم عن مقسم علي بن عباس. طريقا بأي اللي علي هو أحد منك حكم لي لهلا منك وكورني مقسم لي لهذا كمون مقلين مخلوع على هذا حديث ومن قتل. حضر إمام أحمد نركو لي حديثك احتجم وهو صائم وضعيف طريقا بوتشيرا طريق بخاري ما هو طريق بخاري وصحيح وصحيح ويا طريق بخاري وصحيح بلا شك. طريق أحمد النسائي وضعيف هو منقطع سمعت انقطاع بكتشرا سادة رابد مركل اللي أحمد بحديث ضعيف وحا وأحمد وتشيرا طريقا لباط انقطاع بكتشرا لكن طريقه هو بخاري وصحيح وصحيح ويا سادة رابد بوحو لصاحب التنقيح يعني واحد كسورين اياه وخصنا قلنا يا نصب الرايه الزيل عليه. وأما احتجامه هو صائم فصححه البخاري والترمذي وغيرهما إن النبي صلى عليه الصلاة والسلام استدعى صوما وعوليه بخاري بصححي علي يترمذي يغيركم أحمد نواضعي فيه يحيى ابن سعيد القطان يغيركم. طيب ابن القيم رحمه الله ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم. النبي عليه الصلاة والسلام كما يأسحين أما كما أصعص إنه استوضي سبع صوما وقد رواه البخاري بخاري وابو وريدة هذا كما أصعص سوى بخاري وريدة هذا يكاسحين. لكن الحافظ ابن حجر نواد وحوية وتعاقبية يعني وردية تتنوحل والحديث صحيح لا مرية فيه وحشك يكتنا منترا حديث صحيح بخاري نصف صالح طريق صحيحة يكتنا صالح. الشيخ الألباني نصف قال لك من قيم الردي وفي طريق البخاري وصالح من الطعن إيه وحلا جش يقول كنا بدك حبا ورجع وريود ده ورق حفاظه وعمي على كل حال حديث كأه احتجم وهو صائم لبا طريق بقيم طريق البخاري وصالح من الطعن وصحيح ويان في محققين سيدان من أهل العلم. طريق أحمد ينسين ومعلول ونسيء علين على مناسب مركزة الله كثارة خاصنا وجه الصدحان يمكن أن احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. إن ابن عباس النبي هو إصطاد عليه الصلاة والسلام إصطاد صوما وإصطاد إصطاد حرق حج قضاء حج حدي إصطاد هو ثابت في صحيح البخاري بخاري بمركز نصاصة كالكو صاري وأنا صحيح ويان ومتى علا أو اللول شيء أما الله تعني ملك حافظ كوحو رحمه الله إشكال كوحو كيم التلابة اللو تمعي احتجم وهو صائم واحتجم وهو مسلم تلابة اللو تمعي وعلي أن الراوي جمع بين الحديثين كما قدمناه لبدا حديثها المحرنية يجب أن يحتجم وهو مسلم من يجب أن يحتجم وهو صائم ولا بح يعني لبدا حديثك الدوان صباح راوي قو إمي كان لبدا بوا تمعي حالك ما كان راوي كان يحتجم وهو محرم سيقارة هذا نسيقارة يحتجم وهو صائم يؤمن كان لبدي بواتبعي مالك اللي سقو كان مخصوح اللي احتجم وهو صائم واحتجم وهو مسلم فاويقي باتبعي مني خاصوامي أرن لباد باتشرو دوح ما نعمتشرو إنا ميدك الصلصان كي حرانس ندوى لبا حالات قارة والعي بمعنى احتجم صلى الله عليه وسلم مرة وهو صائم مر بالنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم مرنا واستوي سبع ومحرم ميدك الصلصان واحد على حالات مستقلة وقارة بالعرب حالات قارة بالعرب طريق النوع عنه يقول لي صاحب التنقيح انفرد به البخاري بخاري بلك اليوم هو قول مردودة نحن مردودكو يا عي بخاري كليهانتو كل جنسة صار من بين الأئمة وحد باتوا ما كان يصدق كما هو معلوم حد باتوا ملك حد باتوا كان تقول بي وتي يصدح هذا وتي لأفرا صدح له وتي وصحيح وصحويا وتي لو قدم بي أفرا وحويا احتجم وهو صائم محرم طريقني وحكوي من طريق جالسي سيهن ثقات لكن حفاظه أئمة وإليين رجع إليه وحكم إذا أحمد بن حنبل يا علي بن المديني يا غيره وإليين حديث ومعلول بين هذين إمام النسائي وإنكر يحل ومنكر. على أي حال حديث أفرته وشوف صار وشو قدام بياش احتجم وهو صائم محرم أنظر ضعيفة صدح له وشيه هو صحيح هذا ما عندك قاولنا مركا النبي يقول إنه استوي عليه الصلاة والسلام يستوى محرم استوي عفوا ها استوى محرم نوى استوي استوى صوما نوى استوي النبي يقول عليه الصلاة والسلام واستوى استوى صوما مر هذو يصوب يصوب عصوما صن كيسي ما أبرين هذي أبري لها ولا صور لها وحل لها وايد صوب يصوب عصوما صن كينا وافرا يحضرنا إن أنا مركب برينين حجامه أما تبنينكو قفكو ديجس ككينا إن أنا برينين بدلو يعني كاسوا الدليل دليل كذا وعد لي شدين وعد لي شدين وعلى هذين واحد تلت قاعدة ابن عباس نوال ذوري رضي الله عنه قف وحى فرسية وحوي مما دخل ليس مما خرج يقف على وشي سجلهم انبسطوا كيف تبيه يوحي كصبحة دي متشبيه ما كان دوب ديك قف ودي استوبوا ديك سكانو اما هيا رضا ما بنادي سون كيف تحويه المال أيه إذا حد، لكن قاعدة ما هتقل وقاعدة باطلة وياهم. أوطها وعد شروح يا وصون كبرياء عروش بانجل. مثلاً صلاهان تبدأ حيوة. هذا يبغى صمن مع النمذي وديج عليها كتمام. صون كذا نبرة مثل نبرة. صون كذا نبرة باتفاق العلماء والسكر عارفين. ما راح ديج عليها ركين. أما جبرد بقى أم شيء. مع الربعان يبغى صمن. صون كذا نبرة. marka wax arosh li geeyna ma wax sabax kadalika hun qaadi haduqab ku hun qaado sanki sabray waxa arosh u geeyna ma wax ka sabaxayda weeyaa marka yaani qaadi ma asal kana ma ha saxayish waxii dare qolas marka waa qolasi waa sanki waa buray sanki wax ma buray xijaamada burinis xijaamada sanki ma burinis قولك الله بعض العلماء اللي جوري وحويان إن إذا هذا الحجامة أما تبنينك صنك وبرني أحمد بن حنبل بل جوري إسحاق بن راهوي ابن خزيمة ابن المنذر وعكلا لجوري علي بن أبي طالب صحابي أبو هريرة عائشة رضي الله عنها تابعين في حسن البتري محمد بن سيرين عطاء بن أبي رواح أئمة كلمة وبناء إمام الأوزاعي شيخ الإسلام ابن تيمية كهس بن خاد آدي آزوج الجاري ابن القيم الحلوى صواب قاطع صواب ابنك إمام النووي رحمه الله وقال أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث وعلى أصحاب سيدي شمعي حديث كي فقه الجمعي المحدثين تنها فقه ذناها وعلى ذين لجامة أم التوبنين كسون كوابريني وعنا كمل علماء لاسي أبو بكر ابن المنذر يا أبو بكر ابن خزيمة يا أبو الوليد النيسابوري يا حكم أبو عبد الله حقه وشاف علماء الشافعية ووناك منها الفقهي حديث كلامه والتمعيي أيا كتجي إن أصان كبرنا يه وإن الجري شيرين حديث كان هذا ينحينه أفطر الحاجم والمحجوم حديث شداد بن عوص طريق الله بعد كل منه وحديث ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع رسول الله ثوبان فالنبي قال الله عليه الصلاة والسلام لثمان عشرة خلق من شهر رمضان إلى البقيع شديد يطبن عشاء مركي تكتين رمضان شديد يطبن عشاء مركي كتكتين رمضان أيام الله بحي بالحق البقيع لما تل النبي عليه الصلاة والسلام وحوا نين استوبي نين استوبي أي النبي أركي لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم سنة كيس وصحيح شيخ الواجعي رحمه الله وحلي حديثك وحسن درجة جسر في الجامع الصحيح شيخ الألباني تصر الحديث وصحيح يعني لبقى حديثك أفضل الحاجم والمحجوم وحلي على الحديثك وحلي نبسين يا حاجمك وأهك وحتوبي يا محجومك وأهك اللتوبي لبقى مبسونك وبري وي حاجمك محجومك لجري أو محجوبك على وكيل توبي كلا توبي الصوت وعويان بالي وحلا جا أودي صرنا ضعيف أودي جنك صوب حيا ما كديك برضو لغشبه ضعف صرف برضو بشرك فيها ليلي ضعيف كاس وح والصلاة يا أما قفك وبهيتين يا أما قفك وبهنا يا با إنه أودي تسعني أرد بس أنا معلمت أنت يا حبي لو حنو أما ما حلاط عينه حنو ما خوليه قفرة بدل كي يمد شركي سنة وضعيفي وعوضة هنا إن وحنا هذيل إلى هو لها عنين ما لنت إنت إذا تروح وهنا يقفك وعويا ضعيف وهنا لما تروح والله جاي بضعف قاسي إن سببته إنه عثمان كيف دبته وكنت عافيماتك مستقبلك إنه دباته وخيمة سيدا قرادين حكمة الله أكمل إذا بيلان قف إنه أفره حالة داته وكذا قفكي صوما هدي وكاريو إنه مالين نمدي إنه نمكا يستوبين قولها بين نمو وأفره إنه استوبة وسيدا ونفسه إنه مالين تي استوبة معه وإنه استوبة هبينك وإنه مالين تي استوبة صنكيس وبوري كيركي سنة ضعف ذا هلالي لكن هدي ضروري كانت إنه مالين تي استوبة وحلا من البيجي الشوبة يوكله سمعت لو ينسو شيء بيجي هذي نقطة قفل نقطة حنصني وش واكله وعو شوبة يا وقت وانا ثمانين ما تقول كان إنه قبلنا علمنا إلا يهين بيجي والله شو سنك خبرني يا قار وسمية هاي شوبة ما يدي يعني تبنين كودي بس شوبة يونا قار أفرني هاي هذين كيا شوبة يا هذي ضرورة كان ستقين الحالة ضع استهابه وأقولني إن حالات بقى اللي جلقة شو إسلام مركها وبقف للليل ودمان يا هدي عاول الأهل جالسين إمي كلا شو هذا السلا سيد عو وحين أرينا بليه العلماء قفق وعويان ليجا حشوا أما هاي استوى هنافر ما أنت أنا حق الله جلال حق الله وحين استوى ود سكعون سكعب سأود الأوصى نقطة وحنونا ذا لقي عبينا فوتا سأذكرنا بتجشيد دبيتنا ما أنت أنا جلال حق الله طيب كسوكي بس وكي ديجا شوي أما قف هو شو هو صنيع أما وهاي الصابع أو تبع كشو عشان ما نهم الدنيا كشو ما هري والأصل الحاجم والمحجم حاجمك وكي وحتوبي كان وحتوبي يا سوق سيدابو صنتي سويبري وحي لهذين حكمة كتير تأمع لد وعوي نين كان وحتوبي سيدا دب قرب أما شيء ودقق نجوا توبي أنتوا ماشي وصاروا ودلاعي يدل ديجا يا دبتن وثنو غي فكذيك فربون بكسن كسن نوغي فكذيك او سون نوغي وحا لغا يابا ان ديغا اسمر كو سو بو او كلا افكي سن كلا دحو دباتنا شاي كامي ديغي ان هو سون نوغي ياي انو عروش ويلاتلا يا لغا يابا ديغي قاي كامي ديب عروش شي جاب يتنا ساو سون كيسي كبو وانا سيدا غالب كان غالب كساسا لسنين تبريغا هرنو ان سبب تشتاري والله صاراي والله سون نوغي نوغي سان كلا نوغي يا لغا يابا ان اي كان توقف كي نوديغ افكي سو كبو دحو دباتنا يساكو بحثتو معلش نسيت كذا كانت الأفضل حاجة نسيت لكن إشكال بالقيمة واحد واحد ثورنتين على ذا عصر يقول كلا مد وقت من كتير على سكوت وبيو كلا قف أكو ولا متسوي ماشون بصرة يدل دقيا ونو إذا بس إنه يسوي ماشون يلا يلا يلا دلوليني أما الصرة يا على ذا لا دل دقيا ده كان أي إذا بس إنه يسوي حد يجي هاكن كور سنة هذا ما لقى شوي كي واحد ثوري ما بقول نوجي وتسيبري وهار كلام ما كاسة كاسون كيس بيوبر يا ما يقدر نسي من عشان بكت شوابي وحليه هاي كاسن حالاً ما عاصق لسون كيسن بوري قفك حدي وسقون سونو لين حاجين كنا بوريو لكن واحد توب يسون كيس نحوان نقل مايو لكن كلا توب يا إساق سون كيس وبوري ساسو يا خلاف عاد يقول واحد هذين ومذهب بعض السلف السلف كي قارك من بيعين كنت تقي شيخ الإسلام رحمه الله يسونا سيدا صوتها لحب ورجحيا هذا الآب دير المجموع الفتاوى هاي كلية هاي أدلة ذا قرر أنه سردين إياه قرر ذا كالوحيد اللي شيد أنه وحوي وحوي يعني وحرم يوم آخر كوم رسوخ بلي جيبي جيبي وعلى إن الصحابة رضي الله عنهم علموا أن النهي آخر الأمرين أن النهي آخر الأمرين فحاضر وحي أغاذين ديديتانك لديدي معي ينقفكي صومنا إنو إصطابه قول لي وحوي يعني يوني إصطابي حبي إصطابنا صنكي سواد بوريا إنه يعي آخر الأمرين نهي آخر الأمرين بها يو مركي هروحة بنانايت إنه قف يصطابه لكن مركي الدنبه هو لديلي نرها الدنبه لديلي حكم كي هرأها إنه يصطابه إنه بنانته ومنسوخه هل كاسم بري مكاسم طيب هذا مركي هذا الكل ويرغي ريحي قول هذا الجماهير سأهل العلم حديث كما صحيح لا شك أعلموا وين بنا صحيح حديث كي أفطر الحاجم والمحجوم مرها داي بهين قفك وحويان استوابي سونكي سيبوري مايو قفك استوابي سونكي سيبوري مايو مرها داي بهين حديث ويني كتوابان طمع حديث كان وحي كتوابين اي لهين حديث كو منسوخ ولا نسخي وعلى نقول نسخي وعشان لبا حديث حديث الكوات وعطتها ابو داود من طريق احمد بن حنبل طريق احمد بن حنبل مختصر أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثني رجل من أصحاب رسول الله حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرم إبقاء على أصحابه. فقيل له يا رسول الله إنك تواصل السحر؟ فقال إني أواصل السحر وربي يطعمني ويسقيني. حديث أبو داود بصصاري رجاشي السنوى مركها وإما مشهورين الدين أحمد بن حنبل فكورني عبد الرحمن بن مهدي ومعروف سفيان وسفيان الثوري وإما دووين عبد الرحمن بن عابسنا وعبد الرحمن بن عابس بن ربيعة النخعي بن حبان بسيقك بقيل ونسقى يذهب يحافظ أئمة ومن وحيدة ونسقى مذنا وحويلي في تهذيب الكمال روى له الجماعة سوى الترمذي جماعة كمس الترمذي مكرف انت كنت توري عبد الرحمن بن أبي ليلى يكورين يا عبد الرحمن نوح من أصحاب الرسول الخميد عليه الصلاة والسلام بأي وحمل يقول النبي عليه الصلاة والسلام واجب عن الحجامة والمواصلة حجامة الله تبنين كواجبين إنسان كل حريرية لهم الموت يهدون كودين الحريرية أما لهم الموت يحصل فربين سكودة وقبت نواجبين ولم يحرم إبقان على أصحابه محلو شريك وهالقف هل قاسي دل الشنين يعني نبي عليه الصلاة والسلام وحرمي وكل يؤون لبرين وأصحابتي سيقول لبرمي لبرين أصحابتي سيقول لبرمي وليا هبار إنك أصحاب من أجسوكين ودي تشيركي نكسوا بحفر بلان ضعفي يتقدره يعني إذن كل عيسى هدي تقدره إن كل عبانا وسيسو من أتينا إن العذر ركي قادين بالغي يا الله ما دام عيسى أن حريص وأن حريصان يضبك ينبي أديري هل كاسم خيلا يا كاسودي حديث كاسم خيلا بشلين حافظك وحدي إثناء حديثك وصحيح والجهالة بالصحابي لا تضر عن رجلي الصحابي إلا مشي قمي قيسي لكن خدوا سيكا سيكا لفظك لا يسنوع وهابولي ابن أبي شبيه توصارين عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وكرهها للبعض أي لألا يضعف سون قفوا ضعيفين بالله مع أولادي لي حجامة سون قفوا ضعيفين بمرتها يتنوع وهو من أحسن ما ورد في هذا الباب باب كونش بكسة أروري إيه الماما يا حديث أفضل الحاجم والمحجوم منسوخ يا هاي وكوهونا السن ومركي ورى نبي قوادي لي مركي دنبنا نبي قوادي سموتو دي دنا وعدي إنو نحرس أما إنو قفت اللغة عصر إنو ضعف في واحد يسوق علي وحن في حوتيني يا حديث بن عباس إن حق ورقص أمرني أما كوحويان أما إنو تلماني إيه شيقي إنو الوقت يقرسوك عليه صلى الله لما كره سنين حجامة إلا من أجل الضعف ضعف من مويان قفت أو الدرة يكون عضو مويان سكن اللغة مديني هذين أو الدرة يكون عين واستوري شرح ابن القيم رحمه الله طريق شيخي سيمري شيخ الإسلام تهذيب السنة وحن آد وغور رمي أدل من جهور كي يدلي شدين بكت شوال ومد بكت شوال كافي يدلي شدين جابت سواكا لكن حديث مشي كمون شوال مشي كمون شوال طيب وأكل يدلي شدين وركاد سلال هلغة شوال ولغة شوال بكرايو وحوين ولم يحرم إبقاء على أصحابه وحيوط ربما وإلهي وقدسك كحرمي وحوق حرم من حريص إلهي سبحانه وتعالى الدنيا سنة حرفاني بل وحوى الله لنك رسيد بن قيم الله رحمه الله من اليوك له شيء كستقو إلهي وقدسك كحرمي وحلوه حرمي نحريص إغرون حرسني أولي يبرين الله يبرين يددك يا الله حرم أكاد الناس أستخلوين أقول كسا عزيز أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عيد الشيء أن تجا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة. نبي عليه الصلاة والسلام قف في صومنا وأورخ سيل لباسمه كو منكشل من قبل دونكوا وكو لبا يعني قبل يصير دونكوا. أرنت لباسنا وتبنيك إيه الصبر والورخ سيل. وحلى جوريس أبو سعيد الخدري وحوري مكان ساي يفسر ربنا على بدر كمذا. حديث كان إستغى رخصة الشيء إليه النبي قوى رخصة عليه الصلاة والسلام يود للشيطان إنه مكان منسوخ يا حكم كهرة إستغى نولع إليه إليه نوعوي حديث واحد لوري سبب موقوف أيا لوري تدردد بوحول الدار قطني حديث كما كصوصار رجيس لما واثقات لكن إنك معتمر لي لهذا حديث مرفوع كدقي غير شيء وحوريني سوى موقوف مركز حديث كواح مرفوع كدقي لبني إنك معتمر ابن سليمان عن حميد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد مرفوعا ومعتمر ينك لا إسحاق ابن يوسف الأزرق عن صفيان عن خالد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد مرفوعا لو أنا مرفوع الكوريين لابد أن النوى ضوع خلاف الجماعة من الثقات يكون خلافي رفعينتي وموقوفي كذلك إنك الصلاحان معتمر وقلع وحا خلافينين كلا بشر بشر المفضل ابن اللاحق يا إسماعيل ابن علي حماد حماد بن زيد أم حماد بن سلام ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي أبو عمر البصري يا أبو خالد الأحمر يا أبو بحر البكراوي انت سوحي ورياد سوى موقوفة سيدا وقال لين كان كلا إسحاق بن يوسف إسحاقنا جماعة من أهل العلم وما قولين كلا خلافهم كان نبي عبيد الله بن عبد الرحمن أشجعي يا عبد الله بن المبارك وحي ورياد سوغنا يغى موقوفة وعلى هذا حديث وثقاء صحيح سوغى موقوفة يعني سوغى مرفوع مؤسحين سيدا ردد يا علماء فربنا يا شاعرين حديث موقوف يعني وحكم إذا قولين كشاعرين وموقوف يعني ابن خزيمة يا كم إذا وحكم إذا أبو حاتم ويقول حديثك موقوف وقاصح ما هم مرفوع ما كان سيدر هذا حديثك هو موقوف وصحيحكي مرفوع ملقي وضعيف أما سيك لو دلت وشاد بلا مركم مرفوع يا هاي وشاد مركم موقوف يا هاينا وصحيح ورقب الحفاظ ووين بمكا كالي هاينا تلميذ بقى كم إذا رقع في سالسة كلام ابن القيم بقى كم إذا ابن القيم فلا فالواقفون له أكثر وأشهر قال هذا موقوف فلك يا فربا وعانصا فالحديث لهم عند المحدثين حديث آنس بن مالك حق النووي النواب للشرين أن نبي عليه الصلاة والسلام كل أصغر هذان إن هذان ذاتن رخصي طيب وإذا أن هذات كلا هذان حديث آنس وضعيف حديث أبي سعيد الخدر ناس الأحذان مرفوعة كم أسحين أو موقوف وقوة صحي وحين أرينا حديث كأبا سعيد وحويا حديث ليلة مرفوع كم أسحين موقوف وقوة صحي موقوف وحولي حكم الرفعي لأن قولك صحابي يقول لي رخص وحين لم يتهي قولك النبي يقول عزيزي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أصلا يعني نحن كصحابي يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا حكم رفعي بين الله هل سعتين سمار طيب ده مرة هدي حكم الرفعي لا هنا حكم كولوة سغين حكم كسب الوكي حكم كسب الوكي مر هذه حديثي وموقوف نقضي وموقوف قاصحي حكم الرفع إلى أولي هاي ومعنى النبي جاء يدي عليه الصلاة والسلام حكم كي إلا هذا وشغين حكم كاسب نفسي أبدا ما يفعله إنه ضعيف يا وصلا هذا كل عفيف إيه حجامه فلنس وايد هذي إيه حجامه المنصوح تبنينكم إنه بريا إنه منصوح ولي حكم كاتوه السغين إذا عليك هم مرفوع من غضيلة نعك فأنا ولدت شهر واحد الرخصة هل كان واحد لو قلت شهر بمعنى الإباحة أسل كيد نوعينك الرخصة أسل كيد وحويا الإباحة وحكم الرخصة الإباحة مطلقا من حيث هي رخصة سيد الله الإمام الشاطبي رحمه الله كتاب الموافقات إشكال كلمة كثيرة ولا قلت شباب وحوي رخصة لا تكون إلا بعد نمرة تناول حبيب نقي وبعض بالنفس الحديث حديث كله في تبروف في رسالة حديث كما عرفت كثيرة رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة قبلته من عم يكرر دي تام يكرر نبي ورخصة نكون الجبل دي صدون خوا نيجي سيرتين أنا لدون كنين حرام ودرسنا حرام تورو اللي قصة قوريو دواني كوال رخصيو حرام تورو منسوخ دوا مايا وحمن عيني ميكوري ماي رخصيو اقيم حالي قلت شلا وبمعنى الإباحة ويبنانت نبي هو يعني ويبنانت هاي انو قف الجبل دي سيود انخذ السبصان يسارة صندع في جابة حد الله فهولنين عقو كي كوري بالا نسخ ومنسوخ فو نسخ يا هولنين منخ مغا رخص وعلو دلشنكر عون انو مباحي هاي ولا مدري شنو كرر انه نسخ طيب والله مركا يجو جماهير تأييري وحويان أن ومنصوخ حديث أفضل وحاجة ومحجوب أي قول كل حقا سخبري وعضافين مسوقنا هاي شيخ الإسلام ابن تيمية يقول حليا هاي حديثا كانت المامة يسعين أي بنانتا يقفكي صومنائين وإستوبه ابن ومنصوخ ومحانا سخي حديث أفضل وحاجة ومحجوب إيقا نحن لكنا يعتش رح نسخ ياسح حبيرة نتشت بحاول خالقا أنا قصد حي إن النبي يستوى عليه الصلاة والسلام استقعوا صوم الواصحيح إن النبي يلي عليه الصلاة والسلام قفك استوبي صنكي سواب بورينا واصحيح لما الحديث بوا محكم مد لنا سخينا المتشو كاشي غيا إن الاستوبي كرا قفك أصوما والنبي يستوى عليه الصلاة والسلام ومحكم لما نسخي كي شيء غي أخطر الحاجم والمحجوم اسمه ومحكم لما نسخي لابد حكم بو سبيهن سيدا دراد السيل لابد حديث والله تشنعيه وإن لا يدهلا قفكي صومنا إن أمالنتي الربضان استقعوا صوما إن استوبا ومكروه وموا نكتنا هذه أين وحدي باتا كوكيني هذه الضعف كوكيني هذه الضعف إن كوكيني هذه الضعف إن كوكيني تقدري ومكروه في حقه إن استوبا ومكروه لكن هذا قف كيو كان في الضعف يتقدرني هذا كينس عمرك وعويان كيركيس وضعيفة وتقدرني هذا وكسه هريس وأفر يا ويأفر كينس وده صوب ونقرس أفر عمرك وقف استبديك فربنا دين إذا بس نقف كيو دريلي لا شك ما كاوي نخ عبي ما كارك عمرك ديك الغشمة عمرك هو تقدر يا ده وحبال الله كنا وعبي ما كان عمرك قف ديك وشوا يأكله وأصوات كلام ويان وعلى ما من أوده وياه إن صون كيس فيه والله هذا مو بيجس كشوي حالات الصوم وحنا قرصا إن صون كيس البرة ما كان حالات صون كيس البرة لكن أصل قوي ما كان دا كان صوم ويان قفص إن صون كيس وشواه جاتنا عنو ويان هذا ضعفين وكانين حجامه يتبنين صون كيس البرة ومكروه وكراهيه كذلك أقل من قف بيجس شوي مرة قف قف عن الصنا يوشوا يدي هدي الضعف هو كان يسوع لو واحد صوبك واحد صوبه صا إنه أفرى صوبه لكن هدي الضعف هو كان يمين ومكروهم هبين كده شو بقرأ تاسكون هدول شو بق ااا ده سنة واحد تسون كيسي وساكو قال أفركي تسون كيسي وحنا نقول ما قول كاس أوسع حسن يوم الشوكان تاس أي مرة كل جمعني حديثة شوكان يوم مرة حويان محمود خطاب السوق الشيخ اللي له تاس كل جمعني وقول كوسع من اللي دوا ومحي ومكروهم كاس مركا واسون وحجامي دي ويان انا حجامي مركا هاي تهاي سونكي من خلاصو انا صوب احلوا ويان حجامي دي لنا سونكي برنين اي مكروه تهاي سمع طيب حديث كما كان اخرنا وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي لا يحل من نسي قفك الا و من نسي قفك الا و وهو صائم سوى صوما او فاكل دبتنا عنا من فهو شرطي وي جاو شرطك مدوى فاكل فوق وين فأدى سوية لحر بي فاكل عنا او شرب اما عبد فليتم صومه صوم كيسيح لما استرطه فإنما أطعمه الله وعقوذي اون إلهي وسقاه إلههم بان وربي إلههم باقوذي او وربي صوم كيسيح لما استرطه متفق عليه وللحاكم وحوصنا هذا من أفطر قفك أفطر في رمضان ناسيا حاله يهي فلا قضاء عليه سيقول إلو سنها الضوح عنه من أفطر قفك وحنا في رمضان ناسيا سيقول إلو سنها الضوح عنه فلا قضاء عليه لقم الله وحق الله ولا كفارة كفارة لقم الله وهو صحيح وأنا صحيح من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه أمركم وللإباحة أما للاستحباب أما للوجوب يعني صنك يميت بريني صنك يسي حد ما يستر صنك يسي حد ما يستر حديث كان هي حديث كان كدن بيناته صلى إثنين وآخرنا سلام وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قلت عليه الصلاة والسلام من زرعه القيء قفكه انقاعه أي صوقاته من زرعه القيء قفكه انقاعه أي كحبضته وقعك حبضه فلا قضاء عليه قال الله ملح هذا قال الله أنه والله هو السخصة منان سوي ومن استقاء قف اسكه قاعية يعني على وزن استفعل يعني قف اسكه صار قاعية فعليه القضاء قف واحد يقول لي قلع رواه الخمس وعله أحمد وقواه الدار قطن أحمد نوع لي صوت أحمد الحنبل يقول لي وحوي سيده وشيغي إمام الترمذي رحمه الله من كان لهذا عيسى ابن يونس أيها لك اليوبي أيها مرحة علماء قارسوس شيئا لكن وحتى متابعي متابعة تامة من لهذا حفص ابن غياس ابن حفص ابن غياس أيها مرحة وحوي متابعة تامة هو عيسى ابن يونس بكورني في شيء من حصان من كان تدوك الأكوري حفص ابن غياس مرحة اللي بدو من يكوري وريان متابعة تامة متابعة قاصرية متابعتها محيط ليه ما هم متابعتها متنوية ولا مثلا محمد بن سيرين بكي ودي وريه أبو هريرة محمد بن سيرين على أبي هريرة مركا حديث صحيح كل مرة وعنا سعير الجماعة من أهل العلم وعكم إذا حاكم وعكم إذا نووي وعكم إذا دار قطن وحاكم كحوتي إيوه ابن الصلاح وصلنا حديث ليه هو حسن شيخ اللبنة صفقة حديث مركا صحيح حديثة في المامي قفقة هم قاعدين لبلوك رقاوي هديهم قاعدوا كبروا بلاتنا عصام كيسوا وحمر نقن مايو هديهم قاعدوا اي وحويان اي اقفاق عدنا عصام كيسي وبري حديثا يا هديك حبا هديك حبا كفاق قاعدوا كبيرو جدا اسكاك هنا دي عصام كيسوا وبري هدو قفتي اسكاك هنا عصام كيسوا وبري هذي كعبر إلا تبقون على سن تجنون بسوق هذا هم قال سنو ختمي سن كيتوا حضنا قلنا ويجي سنا يجي سن بره هذي ها فكني بقول هم قال ويجي استحباب كتكلم ومستحب ذاك الله خير لبلاً حديث وحي إن السنيان وحيابه سن كبرني وحيابه سن كبري يا والله بقى يبوب لو قيبت بنا ينوك على قادمة قيب صون كبوري نيسا دبيتنا كان سنة امواتي سنة انو قفها دو قلي قلي كل يوم ما كانت هاسوا واشياء فربا عنسان كما كملا عبتان كما كملا هم قاعدا قفت اسكهم قايا كملا كواسا كملا استمناج الله كملا ونشي قدرنا ان شاء الله ايا قيب صون كبوري نيسا لوار نمو نواجه سنسا كو انو قلعي واجه سنسا هرطا انو قلعي لابا انو كفارة بحيانا واجه سنسا واشي كليو تاس واقل مد نينكو هدوها وين ديسي اما رير كيسي احاس كيسي او تغم معين ربابان ساقو صوما صون كيسي وابوري اواجه انو قلعي نوالا قدونية كفارة انو بحيانا نوالا قدونية كفارة با يقال لها حديث قيمت وإنه صعر وإنه شيء قدنا إذا قارب إنه شيء قدنا جابوا لنا تصاصة ثلاثة وكبر وإنه قلينا كفارم يلي يقول لي مثله وما لها إذا قارب إنه تمام قدنا شهر حديث مثلا قدنا بريتها إن شاء الله حديث ورد الله وسلم قيب تنهار أه وعويان إنه قلت لي واتب سنة سون سون كي وكبرنا يا لكن وحفو واتبية وكلية وإنه قليتي وحا أسفل وفدح شيء فدح شيء بأسفل وفدح وصول المفترات بالي لحظة صدقان إله القرآن خشبه أي القرآن إله كتب عيد فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فالآن باشروهن شماعة وقال مضيئة يعني تانك يعبي تانك صدق أصول المفترات بالي لحظة مثل جماعي الجلال بين وقلنا من السبب وحده من كهل دون إن شاء الله وحيابه وجزنين لكن سنتوا بولينية عنيتانك يا عبيتان كنا صنك وابدرين ايان قفك هدو وحنا وحنا وعبو صنك سوابدرين وابدرين عنيتانك يا عبيتان كاسوح وشرطيا قفك وحنا يا سبع وصوما اولا ان يكون صحيحا وان وهذا قف عاصمات قبع بحق بعي في عام سنين وحنا صحيحا ضب كل بعي وافري مكا بس افري يسو وان وهذا مقيم من مقيم وشوغة مسافر وانو نهين هدو مسافر يسد عنتانك هو بالنهي ينسى عطاوه ينوين اسقعنا يا حسن واي وان نغضى من عامل اكسي عنتانك يا عبيتانك وانو اكسي او عسوسيها انو سوميها معكوا بحياة خاصنا كي أن حصصنين إيه إلا وسن هذا إلا وسن يحيي أو عنو وعبو أتوسون كي في حضان وقن ماي وقت قاسون كي سببوري بإجماع أهل العلم معارض أهل أكل من أكل أما هو كل وشرب أكل وعويان أكل وحل إذا هذا أهل العلم إيصال جامد إلى الجوف من الأنف شيء قللا وعروش لجارسيه وأفضل ده لجارسيه وحي قلل ما يلا ينحو شيء قلت هنغو شيء وحكوتاي والنفع له أما هنغو وحن نفع عن لهين وحن نفع له هنغو وحن نفع لهين هنغو وحن كل بيه هنغو وحن كل بيه هنغو وحن اللي وحلي عنتي قالتي ده عروش أدجيسي سوان كاي قابريني هذا هو كفاية أبقينا صمت هاي شراب كنا سلاسك لو إيصال مائع إلى الجوف شيء دريراء وعلوشي جارة وأفكال لغا قاطه يا ليلة حلاء شراب إيضنا صمت كوابريني شراب كنا نغل وحل عبية وح نفع له سدعانيه هي مركة مرقي هي بيه هي ملبكي هنغل أبو حن نفع بها الله هنغل ليه oo dulki aad ama dibayay oo kale ama waan waxu ku tirin baa waxaan aan ku waxaan aan mar dibaatan aan ku geysanin sonki wa burni waayaba sanka laga qaato ay calooshii galayay gaalaya iyo weynaan oo wan sheegdan insha Allah marka uunitaanka aditaanka waa naar sonkiina wa burni imam an-nawawi rahimahu Allah wuxuu yiri qala ash-shafi'i wal ashab imam ash-shafi'i rahimahu Allah يا أصحابي سوى إله إذا ابتلع الصائم ما لا يؤكل في العادة قبكي صومنا حضو شيء لقه شيء لا سؤال أهان أن لعن وسيد الشيء لنبولك بالدرهم أما الدينار أما عيبون أما سيدا فكر حشيش كان ده محل أهلا عوسكي عادة أهان عوسكي لما عنا دحو لها عنا أما عليني جيت جيتي تصلتها عليني أشياء ما عصوك العالها تتكين عنتها نقادن مرعنا وأفرسين يا قفكي وأفريا بمعنى سنكي سوى تبينيا وابرينيا بلا خلاف عندنا اسكم خلاف علماء الشافعي يدو وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد إما أفرطها سياسك التقنية داول الظاهر يا جماهير العلماء من السلف والخلف شيء العنى يتكلم ما هو شيء معتاد كان العنى بريد كي باصدي يضع يحيل العنى يحيل العبين فصل خلا شيء معتاد كان يتكلم ما هديئة عنتيد وحان على هم بأن العنى وحيوة أروه أي عنى هذا العنى أما وحيوة كلبة هذا المخيض وضع أن العنى على شيء مركز يصار يكو قاعده سنفع قوى بوريا سيد جماهير يكون السلف والخلف وعلى قصور يقول سحابي إلى أبو طلحة الأنصاري يا حسن بن صالح يا بعض أصحاب مالك إن إلى هذين قفكوا هدو عنا شيئاً على هام عنتان لو عنين وآن عنتان لو قادنا هدو اللقاء عنا سونكي في بوري ماي حسنا قل ماي لكن قول كولا نوعا سوى مردود تفوى قرب قرب لبان نوع شيء شيخ رحمه الله وعيد وعيد هذين علماء يض وما أصحابهم إذا بقي في خلل أسنانه طعام حرم الصحورة جيب باب العنطة بقى سوقع إلكاها جمالها يرون عن الحياة أيا عنطة يا كهرد واصحة ما اللي ما جوا صوتها وطوعا مهما بيلا هذين علمات واختي أصبك لوحا عنطة أو ناكسا قف مرك عنطة وعني إن أفكي في نظيفية وعريضة waxay kiisan ku halay oo kale oo ka baahi ka hagaajiyo oo ma kay afkiisa soo nadiifiyo hadii waagu dilay soo samayay fiima ka wax ugu jiraan dabatana uu sheegi arrif inta ku soo qaaday dabatana uu liqo sidoo og inuu sameeyay ogaan uu liqo san kisa buray bila khilaf inda Shafi'i wabihi qala Malik wa Ahmad wa Abu Yusuf wa qala Abu Hanifa la yusuf أبو حنيف مر خلاص لك كافر ما وحبه أبدو عروش بقاله خلاص لي يا أبدو عروش بقاله سود دروح حتى حبض يرى سمسم كامل يرى حبيبي يرى سمسم بلع سمسم يرى طلع خيار يرى يا سيد ماها يعني حبيبي يرى الشراء ملكة الشياء الله سمعنا نقول دراء آغي يرى أثم أثم قول لك قروح أنا خير آغي يرى يا شراء سمسم بلع حبض يرى سمسم كهد وقفك حتى انت أصدق شؤول لقه سمك يسبري وحال لغير علينا يا إن عرشان إن يرني قادو وقال لك كيل علي وعند نسيانك يسقوا قبح نسيانك قفت عدو إلو سيهاي سنك يسبري ماي سوى يسول لو سنبو وعوني وحنا عبي أما وحبو عبي أما وحبو عوني أما وعوني وعبي وعكوتك إن جمهور العلماء إن قفت سنك يسبريني دليلكم وحديث كان من نسي أحدكم إذا نسي أحدكم فأكل وشارب فليتم صوم فإنما أطعمه الله وسقاه بعد رواية أبي داود حكى الرقي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبى النبي يقول عليه الصلاة والسلام ذنب يقول يا رسول الله إني أكلت وشربت ناسيا رسولك إلهي وحضان عوني وأنا عبد أنا يقول إلا سن ينعون عبد وأنا صوم أنا بالنبي يقول عليه الصلاة والسلام نبي يقول أطعمك الله وسقاك إلهي بك ورابيي كنقه ذي وحنك السيي وحكى زياني مكة طارقطني ولا قضاء عليه حديث سنة كسوة صحيح وحقضاء ومكة لقول لي يعني هضيرة مجرد عمتوا هم قصن الصفر بلن وعنيا وشيء وعنيا ما وعبي هم قصن الصفر بلن سوي سلسة عمتها لكن تهلا وعني مركو دمي وبحث الصي انو الصفران بلاد كيبوا دمي سنك سحونا قد ماي اي يربك قاس سنك سحونا قد ماي وإن لوسين بس إن لوسين سلاسة كان وحق صفر بلن بعبي اما شيء يربع ابو عام برنايمة سنك سحبونا قد ماي ما داموا إلا سيحي لكن هذو حصوص يسقون هنايا انتي هرايا كتك تنوع بيير مثل سنك سيحي انت نهرسل نوافي يتجي دونا انت أفكو كوها ينوى الكتف دونا انت أفكو كوها ينوى الكتف دونا لازم نقول دمانا وقال قصة بالأرض ان شاء الله أشياء كل سنك البورية دور شيئا بينا حيث دور كاشو نبخينا خلال دمان ان شاء الله وصلى الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وحول الشيخ رحمه الله وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع من أيوين مركبة قوية ماشى البقيع ليلة هذو وهو يحتجم سقو استوبي في رمضان منكو استوبي فقال وحولي أفطر الحاجم والمحجوم وأفر حاجم وأهك الصمين يحجام فاعل الحجام محجومكنا وحويا مفعول به يعني اللي سميني حجام إلا تربي لبضوا أفرين رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان أرد حديث كان شداد بن أوس رضي الله عنه أفطر الحاجم والمحجوم سنة كيس وصحيح على شرط مسلم وصحيح علم فرب بلن بانا صحيح يا شيء لبطر يقول كالدون بخصة أروري مركا ذلك قارث من الحوقات إن الحديث معلول يهي لكن حديثك هو صحيح وعلم القارث إذا مركب حوليا حديثك ضعيف سيف هنا علا يسيل لبدا طريقي كالدواني وخصى عروري أمر ودى قارث من المخصيد قارث جمعين علم الصحيح يشوى حسن إذا أحمد بن حنبل رحمه الله إسحاق بن راهوي إمام البخاري أي مدى بوينيد إسلامك أما أهل حديثك وحكى لكم إذا حق صحيح علي علي المديني عثمان بن سعيد الدارمي إبراهيم الخربي وابن خزيمة والحاكم وابن حبان وابن حزم وابن المنذر والنووي وابن القيم وغيره من أهل العلم معاصرين تنوح صحيح يا الشيخ الألباني رحمه الله الشيخ الوادعي كتابيس الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين أي ماذا أفضلون صحيح يا حديث حديث في طرق مختصر وري فربضا طرق لا صراحة بدن لوحة جمعية الإمام النسائي كتابة السنن الكبرى يكو جمعية حافظ كل حديث فقد أجاد وأفاد أي ما طرق لا جمعية وكبر رمية نسائي طرق لا جمعية تو جمعية أجاد وأفاد لا صراحة لوحة جمعية طرق الحديث الزيلعي في نسب الراية استغنى ساسة الشيخ الألباني رحمه الله وحول فقط شفا وأروى يعني و يا شيخ في دنيا وشافيين يعني طرق الحديث هذا تدخل هلسة استغنى الشيخ وحول كل بحث آذف عن كتاب كيس إرواء الحديث على أي حالة حشوي وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم مركبوه الرئيسي تبنينك لو نعي قفك الصائم قفك صوما أما لو كرهت لي أول ما كرهت مركبوه الرئيسي إلى كرهت الحجامة للصائم كي صوما أما لو كرهت لي وحيث أن جعفر بن أبي طالب انتجم وايصوبي وهو صائم سبع صوما فمر به النبي صلى الله عليه وسلم نبي جلاله بصومر فقال وحد أفطر هذان لبضن ويأفرين ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم إذا النبي جلاله ورخصي بعد انتاج بذل في الحجامة للصائم كيس ومنا انتاج بذل ولرخصي حجامتي وكان آن صحوها يحتجم من الصوبة وهو صائم نسبة صوما رواه الدارقطني وقواه انت الحديث كهر دافن أبي أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم لفظه البقيع هذه اللغة التي يدبع لي حباليه اللغة التي البقيع المعروف كاها يكوي ألم مدينة وخطأ فاحش وخطأ أدتها اللغة التي وقصادنا واحد على مكة سنة كي فتح مكة عام الفتح ايا قصادنا يا دعوي والنبي منوي الافطر الحاجم والمحجوم مرقى قصادنا ماشي تبع عندنا وا مكة بقيعنا واحد كتها لا مدينة سادر ادو خطوي لكن ذهبي رحمه الله وحولي هاي وحلق يابا ان لو قلت شهدو بقيع سوق يعني مال سوق ان لو قلت شهدو حلق يابا وانا يحاني ببقيع حباله مدينة في الله حديث آنس بن مالك اول ما كرهت الحجامة للصائم حديث كان وحد لي شديسا شيء قدام ان شاء الله حديث كاهرة يا شداد يا كاهرة حديث شداد وحد لي شدي علماء أيه كنت جاي إن حجامه بسنك برينس والنبي في الأفطار الحاجم والمحجوم جماهير أهل العلم يقول كنت جاي إن نتشبين يعني حجامة دي مركب هرنا وحويان حديث كان أفطر الحاجم والمحجوم إن لا نسخه بشيء وحنا لو نسخ حديث كان والنبي يقول الأفطار هذان لا والله في أفرين يعني حاجم كي محجوم لا والله يتنوع قبر ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم ثم نبي الرخصي لما تنوع مركا هروا في برين شرطة امك والرخصي مركا اين منسوخ صحيح قبر كيهر اياه شيء يا بلي لكن الحديث كان ضعيف منكر وضعيف ومنكر وله ثلاثة علل صدح علنا ولي وضعيف ومنكر صدح علنا ولي علدك وضع كتر الله بني ومركا وحويا لطعني خالد بن مخلد نينك الله يلاهو خالد بن مخلد إمام أحمد بن حنبل رحمه الله له حديث مناكير حديث مناكير أبو الليل حديث مناكير حديث اللي قد يدي يقول لي نكاس أبو حاتم يحر يكتب حديث ولا يحتج به لم يحتج سنه ابن سعد يحر منكر الحديث ابن معين وضعيفي عقير الشيخ دمى ضعيفي مرغان نكاس السبو بخاري واري من رجال البخاري من شيخ دمى إن شاء الله لابد أن يكون شرابا لابد أن الرجال البخاري وين لكن لابد أن يكون رخي ولا ضعيفي وحوالك شيء كلا بنوع عبد الله بن مثنى ابن عبد الله الأنصاري عبد الله ابن المثنى ابن عبد الله الأنصاري قال أبو حاتم شيخ شيخ وكلمة كلمة جرحني أبو الزرع يحل وصالح الحديث النساء يحل ليس بالقوي أبو داون وضعيفي وعكلا ضعيفي عقيلي وعكلا ضعيفي أبو سلمة تبوذكي إيو أستاذي رجع سنة النساء وحيان ضعيف ذهب رحمه الله أيام ركو لوضن اسم ضعيفي كتابك تنقيح التحقيق دبتنا وحولي احتج بهما البخاري وعفل وعد مع أن الرجلين احتج بهم البخاري دبتنا مركو شايين العل دعلم القاركين إذا ما كاي طعنيين وما كاي ضعيفيين أي وحولي وحا أرنتها يدو لمن لقبه إن لبضا ننبأ وحجيسي بخاري رحمه الله لكن صاحب التنقيح نسب الرايها وكسر نقلي وفعلي أصحاب الصحيح إذا رووا لمن تكلم فيه فإنهم يدعون من حديث ما تفرد به وينتقون موافق الثقة وقامت شواهده عندهم أصحاب الصحيح وبخاري مسلم هذي كوريان عد لقاها بلي أو ليلي لنكا سوى ضعيف ليلي أو كلا هذي ما كوحويان أي كوريان أحاديث أي لك اليومان ويسكتلان حديث كل الوريان ويكتران وكو وعيني الدورتان وحي نمانك ثقاب ايكوا فقان شواهد اكثر مكا يكوكا مكا بخاري نمانك مكا حجيتنا ايه معنيه ما ها وحي حتى لك اليومين بحجيتنا ايه وحي ثقاب ايكوا فقان بحجيستي شواهد اكثر مكا كوكمتي تاس مكا وصاري تاس وعلد كوات علد الله بعد ان الحديث بهذا السياق منكر سياق اين كان اهمك حديث فيها ولي أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو فمر به النبي فقال أثر هذا حديث صورة شداد بن أسمحي لو قلت لي من بقول النبي قد بقيع وصمر هل كان نوع العدي جعفر بن أبي طالب أيامك وصمر يسوى صوما مركا لذنف الأثر هذا حجامة دي فالسياق النوع هو منكر لأن الرواة الذين رووا هذا الحديث إنما ذكروا أن هذا كان في زمن الفتح رواة بثقاتها يا حديث كم وريي وحي شيئين قصدني إن أدعليني كان إصطابي النبي يقول عليه السلام كي توبي يكي لتوبي اللي بضب وعفرين وصنكو وابري إن اقتصاد في هاي الزمن كي فتح مكة كما هو صريح في بعض الروايات جعفر بن أبي طالبنا وحل الدلي دقال كي مؤتل ورنشري كهري فتح مكة وقد قتل قبل فتح مكة هي جعفر النبي مكة قصدوا حقا في وقت موتي هاي سحالي فتح مكة يكبر على قصدا مكة مكة لفتي يقصد علي وانا رمضان دباتنا جعفر من طالبنا انت هم كم لفرن كهر بولنك وعلى هذا فالحديث بهذا السياق منكر سياق مثل سيره ومنكر وي شيخ الألباني رحمه الله صنق لنا كلام حافظ بن حجر وليه هاي حافظك وحولي حديثك ومنكر متن جيس ومنكر انت سيحول لي منكرك حافظك وحولي اللي إن الزمن فتح يا حي الزمن فتح هاتي لكن سياق حديثك ما عدد ما تهوتشي وليه ومنكر مبعضة وانشي منكر يكتا وحكو عدد هاي روابي كالاتقاتك هابا وريي ان اتصاد على في فتح مكة زمن كي فتح مكة اين دعضي جعفر بن أبي طالب من وقت يسوى بموتنا بقى مركا تاس مركا ونقضي ممكن تاسوى إلا بلابات تاد ردد بقى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه وحيري قوله أفطر الحاجم والمحجوم حديثها أفطر الحاجم والمحجوم يعني إلا بضع طبيعة أفرين وسوك وبري حديث شيئا فإنه كان عام الفتح وعوها سنة كي فتح مكة بلا ريب شكل عام هكذا في أجود الحديث سلاسي كنت مدبولي حديث قوة ناكسن إن الزمن كفتح مكة يا حي مكة ومنكر حديث فتح مكة هذا ليلة هذا كفتح ويا حي إن جعفر بن أبي طالب صقله دوم وأنا كارك جد وعجتها صحابي جاني وقت كان لقى ورمي مم نورين بقى خرتي ولد طيب صاحب التنصيح نساس خلوه في وريحة ده حديث قال لو صحيح سبب كل ده النبأ وحجة غير تكشرت ما شفته وهاي جعفر بن أبي طالب وحلت الدجال في مؤتة وهي قبل الفتح وحديث أفضل الحاج المحجوم كان عام الفتح سنة كاسبوها وجعفر الملكي اللي جاليك بعد يلا فرطة مكة وحوية مكة جعفر أنا شيء تاني قال وش يا جد وأخي وحوية ما صحيح وعلد له علد صدحة بحث شفت المخالف من كان لا عبد الله ابن المثنى إن اللي وحويان من رجال البخاري لكن ده وسنة كيسة عفوا إن حفظي سيخبار لك شيء عبد الله ابن المثنى ابن عبد الله الأنصاري رواية سن وحر خلافي رواية وحكورين يا ثابت البناني عن ثابت ثابت وحكو خلافي أمير المؤمنين في الحديث الإمام شعبة من الحجاج فرواه عن ثابت قال سئل آنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا إلا من أجل الضعف رواه البخاري شعبة وحكوري ثابت ثابت نوح آنس بن مالك وحلويد رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قف صوما حجامة المياد أديد كرتين مياد أديد كرتين قال لا ما يجب إلا من أجل الضعف بعض قف قدر تقدرني وحسين يقول عضو مويان لا ما ديد كرم بي بخاري بولي عبد الله بن مثنى نوحوري عن ثابت عن آنس أول ما كلها حجامة للصائم ساسولي ما كان الشعبة يا عبد الله بن مثنى نادي الله وانينا واتكروا ليه سرما لنا حفظ جيس الأخبار لا شيء لأنه إمام وي وأمير المؤمنين في الحديث فهو العلم شريبا سيدي بخاري الله بابا سيدي أدراد المخالصة بعثنا وحسي أكيدة بعث الحديث سيدي أدراد بعلم الوحي الأهلين لا يصح الاحتجاج به حديثا مع صحة الحديثة لأنه شاذ الإسناد والمتن متن جيس نوع شاذ سنة جيس نوع شاذ سنة جيس نوع شاذ هو يعني هذا الرب ومنكر بقى يا عبد الله المثنى وصف خلافين كحب ظلم شعبة الحجاج ما تنقل سنة منكر باكو تيرو توقع جعفر بن طالب الوش عليه يلا الله صف مكاني هاي وواضح المراني سمها وياي حديثنا ينفع عنه خلي مستند كبر رمي هو رانا صشعي وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان نبي قوى عندكم شيء وقت إسلامية هي رمضان وهو صائم والحال هو صائم اكتحل قوى عندكم شيء في رمضان والحال هو صائم نبي قوى على الحال كونه صائما يعني سقى صوما النبي قوى عليه الصلاة والسلام واستوبى رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف كان كيف ضعيف الشيخ صائم هو شيء وفيه سعيد ابن عبد الجبار سعيد ابن عبد الجبار بكثرة ضعفه النسائي وكذبه ابن جرير ابن جرير الطبري وحلو كذاب نسائي وحلو ضعيف سعيد ابن عبد الجبار نيكا سو كترا وعكلا كترا نيكا لا أضغو وماركا وحويان حافظك إلي وصدق ربما وهم هشام ابن عبد الملك الحمصي هشام ابن عبد الملك الحمصي حديث كاتب ضعيف الشيخ الألباني صحيح من الماجع وكسحي إليه لكن سنة كيف هو ضعيف وايد